من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا ما زال يدور حول النجاسات وكيفية تطهيرها. قال: فإن ولغ فيه كلب قدم عليه ماء، يعني الإناء، المقصود من ذلك الإناء، يعني فإن ولغ في الإناء كلب، يعني بأن شرب مما فيه بلسانه، قدم عليهما، أي على الغسلتين. لماذا قال قدم عليهما أي على الغسلتين بالماء مسحة بالتراب الطاهر، بالتراب الطاهر دون غيره، أي دون غيره من التراب، وإنما اعتبروا طهارة التراب لوجه اعتباري، وهو أن فاقد الطهارة لا يكون مطهرا. يعني أن يكون هذا التراب طاهر، لأن التراب غير الطاهر لا يكون مطهرا. فعندما يقول مسحه بالتراب الطاهر، أي التراب الذي هو في مقابل التراب الغير طاهر، فهنا الأمر والوجه إنما اعتباري فقط دون غيره مما أشبهه، أي دون التراب مما أشبهه. وإن تعذر، يعني وإن تعذر التراب أو خيف فساد المحل وألحق بالولوغ لفعه الإناء دون مباشرته له بسائر أعضائه. ولو تكرر الولوغ تداخل كغيره من النجاسات المجتمعة، وفي الأثناء يستأنف، ولو غسله في الكثير كفت المرة بعد التعفير، بعد التعفير بالتراب. ويستحب السبع فيه، أي ويستحب السبع بالماء فيه في الإناء في الولوغ خروجا من خلاف من أوجبها، أي لأن نخرج عن عنوان المخالفة التامة مع من أوجب السبع وهو ابن جنيد قدس سره، فنجعل ذلك مستحبا كي نوافقه في أصل الترجيح وإن خالفنا في الإيجاب. وهذا لا يتم دليلا على الرجحان الشرعي إلا بناء على شمول أخبار من بلغ لفتوى الفقيه أيضا. وكذا في الفأرة والخنزير، أي وكذا يستحب السبع، سبع الغسلات يعني، في الفأرة والخنزير للأمر بها في بعض الأخبار التي لم تنهض حجة على الوجوب، ومقتضى إطلاق العبارة الاتزاء فيهما بالمرتين كغيرهما. والأقوى في ولوغ الخنزير وجوب السبع بالماء لصحة روايته، وهو ما رواه علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام، قال: وسألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به، قال: يغسل سبع مرات. وعلي بن جعفر من اتفاق، علي بن جعفر أي ابن الإمام جعفر محمد الصادق، يروي عن أبيه ويروي عن أخيه الامام الكاظم ويروي عن ابن اخيه الامام الرضا وعن ابن اخيه امام جواد. وهذا الذي لما راى الامام الجواد داخلا من المسجد في المدينة قام وكان يعلم طلابا لديه، فترك رداءه واخذ يعدو حافيا الى ان وصل عند الامام الجواد وهو كان صغيرا، فقبل بين عينيه وقبل يديه ورجله ثم وقف. قال له الامام: الا تجلس يا عم؟ قال: كيف اجلس سيدي ومولاي واقف؟ ثم رجع وجلس في موضع سلامه طلابه. قالوا: انت عم ابي فكيف تتعامل معه هكذا؟ قال: اذا لم يؤهل الله هذه الشيبة للامامة واحل هذا الصبي لمنصب الامامة فكيف لا اكون معه كذلك، بل انا له عبد وخادم. فهو من الثقة. نعم. ايه الفارة كذلك لو شربت منه وابقت شيئا يعني. نعم. ايه لا، ولكن رواية واردة هكذا، وان كانت هذه الرواية يعني فيها ما فيها. على كل حال قال: وعليه المصنف في باقي كتبه، حيث ان في باقي كتبه ذهب الى ماذا؟ الى الوجوب، وجوب السفر الماء لصحة روايته. قال: وفي الباقي اي ويستحب الثلاث في الباقي يعني من النجاسات للامر به في بعض الاخبار. بعض الاخبار كما في الرواية التي يرويها عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام قال: سئل عن الكوز والإناء يكون قدرا كيف يغسل وكم مرة يغسل؟ قال عليه السلام: يغسل ثلاث مرات. قال: والغسالة كالمحل قبلها، أي والغسالة وهي الماء المنفصل عن المحل المغسول بنفسه أو بالعاصر كالمحل قبلها، أي قبل خروج تلك الغسالة. فإن كانت من الغسلة الأولى وجب غسل ما أصابته تمام العدد، أو من الثانية فتنقص واحدة، وهكذا. وهذا يتم فيما يغسل مرتين، لا بالخصوص، لا لخصوص النجاسة. أي إن إطلاق حكم المصنف بأن حكم الغسالة كالمحل قبلها إنما يتم فيما لو أوجدنا تعدد الغسل في كل نجاسة. أما إذا قلنا بأن التعدد خاص بالبول والولوغ فقط فلا مجال لما ذكره المصنف أبدا، حيث إن الغسالة وإن كانت متنجسة لكنها لو أصابت شيئا فإن ذلك الشيء قد تنجس حينئذ بنجاسة غير البول والولوغ، فلا موجب للحكم بتعدد الغسل فيه. قال: وهذا يتم فيما يغسل مرتين لا لخصوص النجاسة. أما المخصوص كالولوغ فلا، لأن الغسالة لا تسمى ولوغا، ومن ثم لو وقع لعابه في الإناء بغيره بغير ولوغ لم يجب حكمه. وما ذكره المصنف أجود الأقوال في المسألة. وقيل إن الغسالة كالمحل قبل الغسل مطلقا، وقيل بعده فتكون طاهرة مطلقا، وقيل بعدها. خلاصة الأقوال المذكورة هنا أربعة أقوال: الأول أنها بحكم محل الغسل قبل هذه الغسالة، وهو قول المصنف الذي استجوده الشارح قدس سره. الثاني إنها بحكم المحل قبل غسله، فإن كان مما يغسل مرتين فغسالته أيضا توجب ذلك وإن كانت من الغسلة الثانية. الثالث انها كالمحل بعد الغسل فهي طاهرة مطلقا وان كانت من الغسلة الاولى. القول الرابع انها كالمحل بعد الغسالة فان كانت الاولى وجب غسلها مرة فيما يجب غسله مرتين، وان كانت الثانية فهي طاهرة وكذلك فيما لا يجب غسله الا مرة واحدة، ويستثنى من ذلك ماء الاستنجاء فغسالته طاهرة مطلقا. ماء الاستنجاء استنجاء ماذا؟ استنجاء من البول والغائط قبل زوال العين او بعد، لكن طهارتها مشروطة بشروط. الاولى الاول ان لا يتغير بالنجاسة، ماء الاستنجاء ان لا يتغير بالنجاسة. الثاني ان لا تصاب بنجاسة خارجة عن خفيفة الحدث المستنجى منه، واشار الى ذلك بقوله او تصاب بنجاسة خارجة بضم التاء وفتح الصاد. تصاب مضارع مجهول من اصاب مجزوم عطفا على مدخول لم وعليه، فلو اصاب غسالة الاستنجاء دمون او غيره فهي نجسة لملاقاته النجاسة. الثالث ان لا تصيبها نفس النجاسة اذا كانت متعدية عن المخرج، وان لم تخرج عن حقيقة الحدث المستنجى منه، فلو تعدى الغائط عن المخرج عرفا واصاب الغسالة فهي نجسة، واشار الى ذلك بقوله او محله فهو عطف على قول حقيقة الحدث. وخلاصة معنى العبارة ان الغسالة طاهرة ما لم تتغير بالنجاسة ولم تصبها نجاسة خارجة عن حقيقة الحدث المستنجى منه، ولم تصبها نجاسة خارجة عن محل الاستنجاء. انتهى. قال الرابعة المطهرات عشرة، يعني عشرة اشياء. الماء مطلقا، الماء اي مطهر الاول، والارض باطن النعل اسفل القدم. قال المطهرات عشرة، الماء وهو مطهر مطلقا من سائر النجاسات، يعني بمعنى الجميع وان كان على خلاف الاستعمال المتعارف، من سائر النجاسات التي تقبل التطهير. اما التي لا تقبل التطهير فلا ينفع معها الماء. إيه؟ والارض تطهر باطن النعل، لأن الأرض تزيل عين النجاسة من النعل، وهو أسفله الملاصق للأرض وأسفل القدم. أيضا لو أن القدم متنجسة فالأرض تطهر هذه القدم مع زوال عين النجاسة عنها بها بمشي ودلك وغيرهما، حتى بالدلك لا لا، المهم انه يزال عين النجاسة وتطهر الرجل. رائحة لا ليس لها اعتبار، خلاص خلاص تطهر. والحجر والرمل من اصناف الارض من المطهرات، ارض ولو لم يكن للنجاسة جرم ولا رطوبة كفى مسمى الإمساك. ولا فرق في الأرض بين الجافة والرطبة، ما في فرق ما لم تخرج عن اسم الأرض. أما إذا خرجت عن اسم الأرض فلا. لو كان مثلا قير، مثلا قير مثلا أو كاربت مثلا او زجاج مثلا او الكاشي مثلا سيراميك مثلا، في الارض لا يكون ارض تسمى ارض، الرخام يسمى ارض لانه من الارض. اما الصناعي فلا. ايه قال ولا فرق في الأرض بين الجافة والرطبة ما لم تخرج عن اسم الأرض. وهل يشترط طهارتها؟ وجهان. وجه الاشتراط أن فاقد الطهارة لا تكون مطهرة. ووجه العدم إطلاق الروايات بأن الأرض مطهرة. وجهان. قال وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدمه، عدم اشتراط طهارة الأرض. والمراد بالنعل ما يجعل أسفل الرجل للماشي وقاية من الأرض ونحوها ولو من خشب. وخشبة الأقطع كالنعل. شلون خشبة الأقطع؟ خشبة الأقطع بحكم النحل، يعني قطعت رجله فتبدلت برجل خشبية فهي كالنعل، ينبغي الحكم بطهارتها بالأرض. ذلك شمول النعل في الأخبار الخشبة التي تصنع بدلا عن الرجل المقطوعة، سواء الرجل من الخشب أو لأن العرف يفهم من طهارة النعل بالأرض طهارة الخشبة بها أيضا. وبناء على الوجه الثاني ينبغي دخول العصا أيضا في ذلك الحكم، وكذلك اليدان والركبتان بالنسبة لمن يمشي عليهما. اي اذا في نجاسة وذات الارض مطهرة. قال والتراب في الولوغ والجسم الطاهر. اي والتراب في الولوغ فانه جزء علة للتطهير فهو مطهر في الجملة. والجسم الطاهر غير اللزج ولا الثقيل، لأن المقصود من ذلك تطهير المحل وإزالة عين النجاسة. فلا بد أن يكون المزيل جسما لزجا لا ثقيلا، فإنهما لا يزيلان النجاسة عن الجسم. ولا يخفى أن في جميع النسخ المطبوعة عندنا كما يقول سيد فيق البدل ثقيل. والصحيح يقول ما أثبتناه لأن لم نجد في كتب اللغة معنى مناسبا للمقام، إذ معنى الصيقل شحاب السيوف وجلاؤها، وهذا المعنى بعيد جدا عن المقام. يقول راجع لسان العرب وتاج العروس. قال والثقيل في غير المتعدي من الغائط والشمس ما جففته. شوف قال والجسم الطاهر في غير المتعدي من الغائط والشمس ما جففته. هذه مستأنفة، عبارة مستأنفة. والشمس ما جففته يعني بإشراقها عليه وزالت عين النجاسة عنه من الحصر والبواري من المنقول وما لا ينقل عادة. الحصر ما يصنع من الخوص حرفيا، والبواري او البورية ما يصنع من الخصب، وهما من الاجسام المنقولة. فلا تشملهما رواية ابي بكر الحضرمي الخاصة بغير المنقول. نعم ورد في خصوص البواري نص عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟ قال نعم لا بأس. قال وما لا ينقل عادة مطلقا، يعني وإن كان قابلا للغسل عفوا للنقل بسهولة كالحصى والتراب أو بصعوبة كالأحجار والأشجار من الأرض وأجزائها والنبات والأخشاب والأبواب المثبتة والأوتار الداخلة والأشجار والفواكه الباقية عليها وإن حان أوان قطافها. فكل هذا إذا أشرقت الشمس عليه جفت النجاسة، زالت عنه النجاسة فيكون طاهرا. ولا يكفي تجفيف الحرارة لأنها لا تسمى شمسا، لابد الشمس تطلع عليها. أما بسبب حرارة الجو زالت النجاسة، زال الحين، زال الأثار، زالت الرطوبة، لابد أن الشمس تشرق عليها. أشرق الشمس طهر. المهم الشمس. لا هو المراد شنو؟ المراد من الشمس يعني لا ان يكون مثلا الجو حارا بغير حرارة الشمس. لو ايه لو مثلا كان الوقت مثلا في الليل والجو حار والحرارة دقتها النجاسة ومتر ايه لابد ان يكون الشمس طالعة وتجفف الشمس هذه النجاسة تطهر. قال ولا الهواء المنطري بطريق الأولى. نعم لا يضر انضمامه إليها لا يضر. الهواء حار والشمس حارة على الظاهر ويكفي في طهر الباطن الإشراق على الظاهر مع جفاف الجميع بخلاف المتعدد المتلاصق إذا أشرقت على بعضه. قال والنار ما أحالته رمادا أو دخانا. النار أيضا تطهر إذا أحالت النجاسة أو أحالت الشيء النجس رماد أو دخان لا خزفا وآجرا في أصح القولين ما تطهره. وعليه المصنف في غير البيان وفيه يعني وفي البيان قوى قول الشيخ بالطهارة فيها أو فيهما في الآجر والخزف. قال ونقص البئر وذهاب ثلثي العصير. ونقص البئر يعني بنزح المقدر منه وكما يطهر البئر بذلك فكذا حافاته تطهر ايضا وآلات النازح والمباشر وما يصحبه حالته يعني حال نزح الماء من البئر. وذهاب ثلثي العصير مطهر للثلث الآخر على القول بنجاسته والآلات والمزاول. مزاول عندكم ايه والآلات التي يعمل بها. قال والاستحالة. والاستحالة عرفت الآن بالنسبة إلى العصير إذا غلى لابد أن يذهب ثلثا فذهاب ثلثا ذهاب ثلثيه يطهر الثلث الباقي. والاستحالة كالميتة والعذرة تصير ترابا ودودا تكون ماذا طاهر. والنطفة والعلقة تصير حيوانا طاهرة بحر. ايه وذاك اللي يقول المن ليس نجسا ولو ان المن نجس كان الانسان صار نجس. استحالة استحالة المن صار انسان. الاستحالة من المطهرات. قال والنطفة والعلقة تصير حيوانا غير الثلاثة يعني غير الكلب الخنزير والكافر. والماء النجس بولا لحيوان مأكول ولبنا ونحو ذلك. يعني هذا مثلا الحيوان شرب الماء النجس ثم بال بعد الشرب وهو مأكول اللحم يبقى طاهر. او مثلا شرب مثلا النجس ثم شربنا منه اللبن ما نقول انه شرب النجس فاللبن نجس لا. ونحن ذلك وانقلاب الخمر خلا. وانقلاب الخمر خلا لانه لابد ان الخلية تكون مسبوقة بالخمرية اول في الخمر ثم فالخمر لما يوصل الى درجة الخمرية في النجس ويحرم لكن لما ان يتحول الى خل يصير طاهر. وكذا العصير بعد غليان واشتداد. قال والاسلام مطهر لبدن المسلم من نجاسة الكفر من نجاسة الكفر لا من سائر النجاسات العارضة عليه كالبول والمني وغيرهما، فإنه لا يطهر من أمثال هذه النجاسة بالإسلام، بل لابد من الغسل، لابد من الغسل بالفتح. قال وما يتصل به من شعر ونحوه لا لغيره كثير، فتطهر العين والأنف والفم باطنها وكل باطن، يعني باطنها بدل بعض عن كل. خدتون بدل ما خدتون؟ بدل كل من كل وبدل بعض من كل. هنا بدل بعض عن كل من العين والأنف والفم، أي تطهر أو تطهر باطن هذه الأشياء. واعلم أن ما عده المصنف إلى هنا يبلغ 12، فجعلها 10 إما بلحاظ إدراج التراب والأرض وإدراج النار في الاستحالة، أو باعتبار إدخال النار والانخلاط في الاستحالة. قال وكل باطن كالأذن والفرج بزوال العين، ولا يطهر بذلك ما فيه من الأجسام الخارجة عن كالطعام والكحل، أما الرطوبة الحادثة فيه كالريق والدم فبحكمه، أي الدم والريق بحكم باطن العين والفم في طهارته بزوال عين النجاسة. وطهر ما يتخلف في الفم من بقايا الطعام ونحوه بالمضمضة مرتين على ما اختاره المصنف من العدد، ومرة في غير نجاسة البول على ما اخترنا. ثم الطهارة اسم للوضوء والغسل والتيمم. الطهارة على ما علم من تعريفها اسم للوضوء والغسل والتيمم، الرافع للحدث او المبيح الصلاة على المشهور. يقول السيد الظاهر ان المبيح عمي الرافع، لان الحدث وهي الحالة النفسانية الحاصلة للإنسان عند عروض أحد الأسباب قد يرتفع كليا، وحينئذ يباح الدخول في الصلاة ونحوها ما يشار فيه الطهارة من الحدث، أو يكون الحدث مانعا عنه وقد يباح ذلك وإن كان الحدث باقيا ولو ببعض مراتبه، كما في التيمم في موارد الاضطرار، فإنه وإن صح معه الدخول في الصلاة ونحوها لكن الحدث باقيا، ولذلك يجب الغسل عند زوال العذر، مع ان زوال العذر لا يوجب الحدث قطعا. قال على المشهور او مطلقا، اي وان لم يكن رافعا لا مبيحا، كوضوء الجنوب للنوم، فان الحدث لا يرفع به ولا يباح معه الدخول بالصلاة، مو صحيح؟ فظاهر تقسيم المصنف الطهارة إلى الوضوء والغسل والتيمم تعميمها لما لا يكون رافعا ولا مبيحا، على ظاهر التقسيم فهنا فصول ثلاثة يأتي عليها الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.